بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصي إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومراقبته في كل قول وفعل، والجد في طلب العلم، والعمل بما يتعلمون، وتصديق ما فيه من أخبار، واتباع ما فيه من أوامر، واجتناب فيه ما فيه من نواهي. والإيمان بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله من نصوص الوعد بالجنة والجزاء العظيم للمؤمنين المتقين المحسنين الصابرين المجاهدين وهذه أعمال، هذه أعمال كلها تؤهل أصحابها لدخول الجنة. إذا رافقها ذلك، رافق ذلك الإخلاص لله عز وجل. فليس من أهداف العلم وغاياته النبيلة هو ملء الأدمغة بالمعلومات والتباهي بها، فإن هذا طريق خطير، فنستعذ بالله منه. والقرآن حجة لك أو عليك، فلا يكون القرآن والسنة حجتين علينا. قصدي يا أخوة من العلم العمل بعد الإيمان به والتصديق بمضامينه، ثم الدعوة إلى ذلك، والحرص على هداية الناس بقدر الإمكان، وتبليغهم أمر الله عز وجل، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه مزايا هذه الأمة. وإذا فقدت هذه المزايا عرضت نفسها للخسران، وألحقت نفسها بركب من سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا. فعليكم يا أخوتي بالصدق في أقوالكم وأفعالكم في عبادتكم لله، في معاملتكم مع الناس عموما مسلمين وغير مسلمين، بالصدق والأخلاق العالية، لأن الأخلاق هذه عظيمة جدا في الإسلام ولا مكانة. والرسول يقول: بعثت متمما لمكارم الأخلاق. فإن مكارم الأخلاق هذه في حد ذاتها دعوة عظيمة إلى الدخول في الإسلام. فإذا أرى غير المسلمين في المسلمين الصدق والوفاء بالوعود وحسن السيرة والسلوك في التعامل، جذبهم ذلك إلى دين الإسلام. وإذا رأوا من المسلمين الخيانة والغش والكذب نفرهم ذلك عن الإسلام. وكثيرا من الناس والله نفروا من الإسلام من سوء تصرفات كثير من المسلمين في تعاملهم في شتى النواحي. فاصدقوا الله في دينكم اتقوا الله في هذا الدين وراقبوا الله فيه، وتأسوا بالصحابة الكرام ومن سار على نهجهم في نشر هذا الدين بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم بالأخلاق الفاضلة التي تجذب الناس جذبا إلى هذا الدين. وقد انتشر الإسلام في كثير من البلدان عن طريق التعامل بالحسنى والصدق في هذا التعامل، فجذب كثيرا من الأمم وكثيرا من الشعوب إلى الإسلام. وهذا ما أردت أن أقوله لكم في بداية هذه الجلسة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وعباده المخلصين الصادقين، وجنبنا وإياكم مزالق الجاهلين وأساليب الفاجرين الكاذبين ممن شوهوا الإسلام بأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم وجنوا على هذه الأمة وجنوا على الإسلام. فعليكم بسلوك الصراط المستقيم، صراط الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واحذروا سبيل المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، بل يعاندون الحق ويكابرون ويحاربون الحق. وهذا الداء متأصل في كثير من الناس، ولا سيما في هذا العصر. هؤلاء سلكوا، كثير منهم سلك سبيل المغضوب عليهم، وآخرون سلكوا طريق الضالين الذين لا يعرفون الحق ولا يعملون به. استعيذ بالله من هاتين الصحيفتين الخبيثتين، واسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وبذل الأسباب بكل صدق وإخلاص للاهتداء إلى هذا الصراط المستقيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعل الله وإياكم من الجادين في الاهتداء إلى صراط الذين أنعم الله عليهم، ومن الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فهداهم الله إلى سبيل السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إجابة على السؤال يا أخوان، من البلاء الذي أصيبت به الأحزاب عامة في هذا العصر وأصيب بها الأمة أنها لم توفق للاعتصام بالكتاب والسنة والاهتداء بهدي السلف الصالح، فاخترعت هذه الأحزاب طرقا وأساليب ترى أن هذا الذي ينفعها ويفعل المسلمين، والله أعلم بنا وإياهم، لكن لم توفق للاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله وسلوك سبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح والدعوة إلى الحق، بل سلكوا طرقا سياسية زينها لهم شياطين الإنس والجن. والفرق والأحزاب كثيرة، ولكن تبين شيئا من نهج الإخوان المسلمين، فهم نشأوا في مصر على يد الشاب لا يتجاوز عمره 24 سنة ومدرس في الابتدائي، وكان كما يذكر لا يقوم بواجبه في التدريس، يتغيب كثيرا، شاب صوفي وعنده هوى السياسي ملأ عليه دماغه، فنشأ على تربية صوفية ومبادئ سياسية تلقفها من هنا من هناك. والله أعلم إن الروافض دسوا إليه بعض كتبهم فتأثر بها، فقد قيل إنه في بداية عمره كان يدرس في بعض كتب الروافض وأنشأ هذه الجماعة لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، لا في العقيدة ولا في المنهج ولا في السلوك، وإنما اتخذ الإسلام شعارا. وقالوا كانوا يصدعون في الناس الله ربنا والجهاد غايتنا ومحمد نبينا إلى آخر هذه الشعارات. وفيما كتبه كثير منهم وكتبه أحمد محمد شاكر أن البنا وجماعته حداروا ظهورهم لهذه الشعارات بعد مدة يسيرة، فإذا بهم كما ذكر في مقال له يدخلون النصارى في تنظيمهم ويدعون أنهم إخوانهم، وكبار رؤوس النصارى دخلوا في هذا التنظيم. انتقد لهم الشاكل هذا، وانتقد عليهم أنهم اعتزموا على إقامة تمثيلية للمعز لدين الله الفاطني الباطني الخبيث، ويعدون التمثيلية هذه تمثل عزة الإسلام، فانظروا إلى هذا الضلال. والمقال طويل لكن هذا شيء منه، والناس عرفوا ضلالهم من كتاباتهم بأقلامهم ومؤاخاتهم اليهود ومؤاخاتهم للنصارى ومؤاخاتهم للروافض ولكل طوائف الضلال، فهي مزيج غريب لا يعرف في التاريخ الإسلامي مثله. فهم لا شك يجمعون الطوائف من أهل الضلال، وإذا ضحكوا على بعض السلفيين البرز انحرفوا وصاروا من أشد الناس عداوة للسلفية. فهم لا شك أنهم طائفة مبتدعة يدخلون في تنظيم النصراني والرافضي والخارجي والصوفي الغالي، ولا يصلحون أحدا من هذه الطوائف، بل شرطوا على أنفسهم أنهم ما يتدخلون في عقيدة أحد. فهي طائفة تجمع طوائف. وقد سئل عن الشيخ الباز هل هم الفرقة من أهل السنة، قال هم الفرق، وحتى قال هذا الذي قاله حق. وانتقد الشيخ الباز مرات، ولو لم ينتقدهم فإن كتبهم صارخة بما يدينهم ويدمغهم ويشهد عليهم بأنهم من أضل الفرق وأخطرهم على الإسلام والمسلمين. وكتب الناس فيهم كثيرا، كتبوا فيهم كثيرا وكتبوا عن أنفسهم الكثير، والذين يكتبون عنهم من خارجهم يستقون ذلك من كتاباتهم. فمهما مكروا وتستروا فإن الله تبارك وتعالى الغيور على دينه قد بين حقيقتهم وكشف حالهم. والكتابات عندهم كثيرة، فقرأوها لتعرفوا ما عند هؤلاء من الضلال. أكتفي بهذا القدر فالإجابة على هذا السؤال وقرأوا عنهم. حتى النساء كتبنا عنهم وبينوا أنهم ضيعوا الإسلام في الجانب العقائدي وضيعوه في الجانب الفقهي والأحكام وميعوا والسياسة مائعة وزيج ديمقراطية واشتراكية ومظاهرات والفقه ميعوه فضيعوه تماما. والدعوة سائبة لا تلتزم أي منهج أبدا. وهكذا انتفضل جواب على الشيء الأشعرية جزء من العقائدين، فيهم الأشعري، فيهم الرافضي، فيهم الخارجي، فيهم النصراني، فيهم يمكن الباطني، فيهم طالب العلم. وأنتم تعرفوا أنهم عقدوا مؤتمرات لوحدة الأديان في السودان بين واحد من السودانيين، كل هذا عرفه الناس. ثلاث مؤتمرات عقدوها في السودان لوحدة الأديان ونادوا بإقامة الحزب الإبراهيمي. الإبراهيمي يعني يتكلم اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين مع الأسف، أو أذناب المنافقين. هذه كلها من دعوات الإخوان المسلمين. والقاعدة التي وضعنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اتسعت اليهود والنصارى كل الملل عندهم. الطائفة القطبية التي تمسح بالسلفية تقر كل هذه الأشياء وهذه التصرفات وتتستر عليها وتتعاون مع هذه الطائفة الخليط المزيج الغريب من الأخوان المسلمين، تتعاون معهم ضد السلفية. وتعرفون تحالفاتهم مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع البعثيين والإسلام والبركات ومع النصيرية مع كل مذهب، تعالون معهم ما هذا مزاج يرجعهم من دين الله عز وجل. نعم. سياسة خبيثة الناسونية غلبت عليه. نعم. الأشعرية على ضلالها لو كان بس ما يعاذنا بالأشعرية لهان الأمر كثيرا وكثيرا، ولكن أدواهم كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب سلفي يتعرض من قبل عائلته لبعض المضايقات، مثل أن يقول له والداه احلق لحيتك مع الشتم واترك طلب العلم، وهو يرى بأنه مقصر في دعوتهم إلى السنة وإلى العلم، فماذا تنصحون هذا الشاب؟ تصيب أمره. أولا أن ينفذ وصية الله بالأبوين ويصاحبهما معروفا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فيتعامل معهم بهذه الوصية الربانية: يصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف وأعظم المعروف الذي يسديه إليهما دعوتهما بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلعل الله يهديهما على يديه فيكون أسدى لهما معروفا، يعني يستفيدان منها في الدنيا والآخرة، منها في الدنيا والآخرة. ولا يطيعهما في المعصية، إذا أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق من أسد الخالق. ويبين لهم بأدب: والله لو كان يسعني في دين الله أن أطيعكما لا طاعتكما، فانظروا أنا أنفذ فيكم قول الله وصاحب ما بالدنيا معروفة، ها، وأنفذ فيكم قول الله ولا تطيعهما. فنفذ الأمرين بارك الله فيكم، اجتنب النهي الأول ونفذ الأمر الثاني. لأن هذا باب الأسلوب ينفع فيهما، يساعدانه على الثبات على الحق، وهو أيضا يسدي إليهما هذا المعروف الطيب. وإلا إذا لم يستجيبا فليستمر معهم في التعامل المعروف وفي عدم الانصياع لأوامرهما بمخالفة أحكام الله عز وجل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو السبيل الأنجع لدراسة الفقه بالنسبة لطالب العلم؟ هل يلتزم مذهبا معينا أم أنه يأخذ من فقه السنة مباشرة؟ فإن كثيرا من علماء العصر ينصحون طلبة العلم بأن يلتزموا مذهبا معينا ثم من خلاله يتوسع في دراسة الفقه. يقول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات الدليل على أنه يجب على شخص التزام مثل معين، فإنه لا يجب اتباع أحد في مذهبه وطريقته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخشى، وهذا أمر واقع إلا ما نذر، إذا دخل في المذهب لا يستطيع الخروج منه، وأن يغرس في نفسه التعصب وازدراء السنة وأهلها. فأنصحه أن يقرأ كتاب الله، يحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، ويقرأ في كتب فقه السنة التي تفيده دراسته فيها الفقه الصحيح الحي المأخوذ مباشرة من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتفيده معرفة لغة الكتاب والسنة، وتفيده تطبيق قواعد أصول الفقه، وتفيده تطبيق قواعد أصول الحديث. فبدراسته لكتاب مثل سبل السلام أو ذي الأوطار أو شروح عدة الأحكام يصيب عددا من العصافير كما يقال لحجر واحد. ولا مانع أن يرجع إلى كتب الفقه، يعني التي تسوق المسألة بأدلتها وترجح بالأدلة الجانب الراجح في كل مسألة، فإن هذه تساعد على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وتساعد على التخلص من التعصب الأعمى الذي قد يجره دراسة مذهب معين، ولا سيما إذا درسه على حنفي متعصب أو مالكي متعصب أو غيرهما من المتعصبين لمذاهبهم، فيقع في حمأة التعصب، فإذا به يرصف في أغلال التعصب والتقليد الأعمى. لا مانع أن أرجع إلى بعض الكتب. أنا أحب من الكتب الفقه الحنبلي المغني والمقنع، فإنها تقرن المسائل الفقهية بالأدلة، وما أستطيع أدرس في كتاب يسرد المسائل بدون أدلة، والوقت ثمين، فينبغي أن ينتهي للإنسان ما منحه الله من عمر قد يكون قصيرا، ينتهي الفرصة لمعرفة الحق في مطلع حياته ومن بداية دراسته. وفقهاء الإسلام نشأ على مذاهب من؟ الشافعي نشأ متمذهبا، أحمد نشأ متمذهبا، بل كان والله أحمد يحذر من كتب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وغيره، وأراد والله أن يجرد الموطأ من الأقوال ليبقي فيه الأحاديث فقط، وحذر الشافعي من التعصب والتقليد. حذر مالك، حذر أحمد، حذر كل أئمة الإسلام غيرك هذا، حذروا من التقليد. فالذي يقرأ كتاب خليل شوفوا دحين طوائف قائمة على كتاب خليل وتتأصل تعصب الأعمى وتأتي بالأدلة على مثلا الإسبال من كلام مالك، من كتابه، من كتب غيره من عبد البر وغيره لا يقتنع، لا يقتنع. وتأتي الأحناف في كثير من القضايا تبدأ معهم في الخلاف من الوضوء فلا يمشون معه، والصلاة من التكبير ورفع اليدين وغيره، وتفني عمرك في المناقشة في قضية أو قضايا لا يرجعون. ما الذي ورطهم في هذه المصائب إلا الدراسة في مذهب معين والوراثة من الآباء عن أجداد مذهب عن هذا المذهب. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الصان بالكتاب والسنة والتفقه فيهما. ويقول قد يخطئ الذي يتفقه في الكتاب والسنة، نعم الأئمة أخطأوا والصحابة أخطأوا، ولكن ما حكم هذا المخطئ إذا كان يريد وجه الله عز وجل؟ ما اجتهد فأصاب فله أجر، أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد ويعفو الله عنه في الخطأ. والذين يدرسون كتب الفقه لا يقعون في الخطأ، قد يقع في الخطأ ثم يتحول هذا الخطأ إلى تعمد وإلى عناد. على كل حال نستعين يعني بكتب الفقه، ولكن الهدف الأساسي معرفة الحق من صورة السنة، والحمد لله طرق المعرفة للحق في كل قضية متوفرة وسهلة وواضحة. والله إن الإنسان يستطيع أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الأحاديث، ويستطيع أن يعرف ما يجب علينا الزكاة من عدد قليل من الأحاديث، وعادل الأحكام على ذلك إلى خمسة حديث. فإذا تفقه بعد أخذ بالوسائل التي تساعده الفقه في هذه الخمسة حديث سيقوم أفقه الناس إن شاء الله. هذا وهو سوف ذاك السائل على خمسة حديث سيقرأ البخاري ويقرأ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ونيل الأوطار وإلى آخره، وسيقرأ هذه الكتب، سيقرأ هذه الكتب وهي سنين قليلة. بارك الله فيكم. فنحن نحذر من التعصب وما يؤدي إليه. فالدراسة على مذهب واحد والتزام ذلك والاعتراضات على من يريد دراسة السنة هذا أمر خطير، يعني يصبح في نفسه عقدة ضد من يريد أن يستمد الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، فرضت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ضمان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس يضع إذا اكتفت الكتاب والسنة تضل، وهذا نظر أعمى وخطر خطير على الإسلام والمسلمين. لا والله، إن الهدى والنور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغفر الله لمن يقول مثل هذا الكلام. نعم إذا نشأ في بلد ما عنده أحد يدرس الحديث ولا كذا، ما في إلا فقه حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يدرس من هذا الخير بارك الله فيه. فإذا وجد فرصة في الدراسة مباشرة من كتاب الله وسنة الرسول ووجد من يعينه على ذلك من العلماء، فعليه أن يعض على ذلك بالنواجد. نعم. هل تنصحون شيخ بحفظ المختصرات والمتون؟ يعني من كثرة الأسئلة أنصح بهذا القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. الوقت الذي يقضيه في حفظ مختصرات من هنا، أنا أرى أنه يقضيه في يوم من الأيام، وفعلا حصل هذا له ولغيره. بارك الله فيكم. يستعين الكتب اللي فيها التي فيها الفقه الحي، الفقه الحي الكتب يعني الأمة للشافعي والمدونة في المالكية والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من الفقه الحنفي، قائم على الأدلة ومتحمس للسنة ما كان عنده أخطاء. بارك الله فيك. الناس يأنسون عن الفقه الحنفي وفيما المخالفات ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وينفرون منها كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة متحمس للسنة ومخلص فيها، بل ومخلص في دينه، ما عنده يعني هوى. فوقع في يوم من الأيام، وفإن حصل هذا له ولغيره. بارك الله فيكم.